إذن الغرض من هذه المجالس يا إخوة أن تسمع سماعا صحيحا، وأن تضبط ما تسمعه ضبطا سليما، ثم أضف إليها أن يكون هناك إسناد. إن وجد فهذا خير، وإن لم يوجد فهذا ليس مقصودا لذاته. هذا أوضحته أكثر من مرة ولا أحتاج أن أعيده بعد ذلك، فأرجو من إخواني أن يفهموا هذا فهما جيدا. طيب، نحن وقفنا عند كنا وقفنا عند متن نقاية العلوم، وهذا من المتون التي جمع فيها السيوطي 14 علما. الغرض منها أنه لخص هذه العلوم وأتى بنقاية كل منها. النقاية يعني الخلاصة، خلاصة هذه العلوم، حتى إنه أتى ببعض العلوم كالتشريح وعلم الطب، واستنكر بعض الإخوة هذا. يعني لماذا؟ نقول لأن هذا يتعلق بعلم الشرع من وجه نحتاج إليه في القصاص والجراحات، نحتاج إليه في بعض الأبواب، حتى الحساب نحتاج إليه في بعض الأبواب كالمواريث مثلا، كذلك حساب بعض المسافات التي وردت في الشرع، السفر ونحو ذلك. فأهل العلم لا يضعون شيئا هكذا لغير حكمة، وقلت هذا غير مرغوب. إذا لم يبلغ عقلك الحكمة التي كان عليها هذا التصنيف، او التي وضع من اجلها هذا العالم هذا الكتاب، فلا تتعجل بالانكار، لا تتعجل بالانكار. طيب، وقفنا عند اظن عند علم النحو. محمد موجود؟ محمد. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند علم التصريف. علم التصريف. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند أول علم الصرف يا سيدي. طيب، ليش محمد؟ لا بأس إن شاء الله. طيب، دقيقة، احنا الكتاب ينزل مرة أخرى، ما أدري لما. هناك طبعة جديدة أنا طيب وضعت، يا سيدي، بسم الله. أرسلها لي الشيخ علي جزاه الله خيرا، أنا وضعتها. هذه الطبعة تنزل. نعم. طيب، ممكن نقول القصيدة اللامية ريثما يحمل عندي. طيب شيخنا. نعم، النسخة ما حاضرة، الحمد لله طبعتها ولا طيب. جاهزة يعني. طيب اقرأ شيخنا. طيب ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه تتمة في قراءة كتاب النقاية في 14 علما للشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله، نقرأها على شيخنا محمد بن سعيد البحري حفظه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: علم التصريف علم يبحث فيه عن أبنية الكلمة وأحوالها صحة واعتلالا. الاسم ثلاثي وله فاعل مثلث الفاء مربع العين ورباعي وخماسي، ومزيده ثلاثي وسباعي. والفعل ثلاثي وله فعل مثلث العين ورباعي، وله فعلل ومزيده خماسي وثلاثي، تفعلل وفعلل وفعلل وفعوعل وفعل وفاعل وتفاعل وفعلل وفعلل وفعو. نعم، وفعن للا وفعل للا وفعن للا وفعل للا وفعو على وفعل وفعل وتفاعل وتفعل. ليس وفعل للا، وفعل للا وفعل للا وفعو على وفعل وفاعل وتفاعل وتفعل وافتعل وانفعل واستفعل وافعل وافعال. فإن سلمت أصوله الموزونة بفعل من حرف علة وهي الواو والألف والياء فصحيح، وإلا فمعتل. فبالفاء مثال: والعين أجوف، وذو الثلاثة واللام منقوص، وذو الأربعة وبحرفين لفيف مقرون، إن تواليا وإلا مفروق. وما نصب المفعول به متعد وغيره لازم. المضارع بزيادة حرف المضارعة وهي مجموع نأتي على الماضي. فإن كان مجردا على فعل ثلثت عينه، وشرط الفتح كونها أو اللام، أو اللام حرف حلقة أو فعل فتحت أو فعل ضمت وغيره يكسر ما وغيره يكسر ما قبل آخره ما لم يكن أول ماضيه تاء زائدة ويضم حرف المضارعة من رباعي ولو بزيادة ويفتح من غيره الأمر من ذي همزة تفتح به ومن غيره بتالي حرف المضارعة فإن كان ساكنا فبالوصل مضموما إن تلاه ضم وإلا مكسورا وحركة ما قبل آخره كالمضارع المصدر بفعل وفعل متعديين فعل وبفعل لازما فعول وفعل فعل وفعل فعوله وفعال وافعل افعال وفعلت افعل وافعل افعال وافعل افعال وفعل تفعيل وتفعله وفعلل فعلله وفاعل فعال ومفاعله وما اوله همزه وزنه بكسر ثالثه والفه قبل اخره وتاء وزنه بضم رابعه المره من غير ثلاثي بتاء ومنه إن عري بفعله المرة نعم المرة من غير ثلاثي بتاء ومنه إن عري بفعله والهيئة بفعله الآلة بفعله عفوا والهيئة بفعله الآلة مفعل ومفعال ومفعله وفي الأشهر المكان في الأشهر المكان من ثلاثي على مفعل وبالكسر العين إن كان مثالا ومن غيره بلفظ المفعول الصفات الفاعل والمفعول من غير الثلاثي بزينة المضارع وإبدال أوله ميما مضمومة وبكسر متلو أيوة قليل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكتاب نزل عندي. هو الصوت انقطع، الشيخ علي خرج. طيب أكمل يا شيخ محمد. نعم. المكان ماشي. الصفات الفاعل والمفعول من غير الثلاثي بزنة المضارع. وإبدال أوله ميما مضمومة وبكسر متلو الآخر في اسم الفاعل ويفتح في المفعول ومنه زنة فاعل ومفعول لكن بفاعل لكن بفاعل فاعل وأفعل وفعلان ويفعل فعل وفعيل حروف الزيادة سألتمونيها فالألف والواو والياء مع أكثر من أصلين والهمزة مصدرة أو مؤخرة والميم مصدرة والنون بعد ألف زائدة وفي غضنفر وما مر والتاء في مسلمة وما مر والسين معها في الاستفعال والهاء في الوقف واللام في الإشارة الحذف يطرد في فاء مضارع وأمر ومصدر من المثال وهمزة أفعل في مضارعه واصفيه وأحد مثل ظل ومس وأحس مبنيا على السكون مكسورا أول الأولين أول الأولين ومفتوحا وأحد تاءين أول مضارعين الإبدال أحرفه طويت دائما مع التنبيه شو محمد غضنفر هذه ليست ممنوعة فقط نعم طيب ماشي سيدنا في غضنفر وما مر نعم الإبدال أحرفه طويت دائما فتبدل الهمزة من ياء في نحو رداء وبائع وواو نحو كساء وقائم وأواصل ومد جمع مفاعل وثاني لينين اكتنفاه والياء من واو نحو صيام وثياب ورضا وألف نحو مصابيح ومصيبيح والواو من ألف كبويع وياء كموقن ونهو ودي ده صح يا سيدنا؟ نعم ولا نعم والالف من ياء واو نعم ونهو والالف من ياء ونهو والالف من ياء او واو كباع وقال والميم من نون ساكنة قبل ياء والتاء من فاء افتعال لينا كالتسر والطاء من تائه تلو مطبق والدال منها تلو دال او ذال او زال الإدغام إدخال حرف ساكن في مثله متحرك تحتمل كالتسر وكالتسر تحتمل نعم الإدغام إدخال حرف ساكن في مثله متحرك واجب ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فيمنع أو يجزم هذا الإدغام عند الصرفيين هذا يعني حتى لا يختلط الأمر على بعض الإخوة هذا الإضغام عند علماء الصرف وهذا يختلف عن الإضغام عند علماء التجويد لأنه أعم وقال حرف ساكن في مثله فإذا هذا إضغام مثلي هذا أول إذا هو اشترط أن يكون من جنسه لكن هذا غالب الإضغام إلا فمن العرب من يضغم إذا كان الحرفان متقاربين وربما حذفوا الأول وأبقوا الثاني وجعلوه حرفا واحدا مسددا من غير أن يحصل إضغام الأول الثاني لكن عموما هذا لا يأتينا في هذا الموقف نعم ويجب ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فيمنع أو يجزم المدغم فيجوز فإن لم يفك حرك الثاني بالفتح أو الكسر إن كان مضموم العين فبالضم أيضا وكذا الأمر علم الخط علم يبحث به عن كيفية كتابة الألفاظ الأصل رسم اللفظ بحروف هجائه مع تقدير الابتداء به والوقف عليه فره والوقف عليه فره ورحمة بالهاء وبنت وقامت بالتاء والمدغم من كلمة بلفظه وكلمتين بأصله والهمزة أولا بالألف وسطا ساكنة بحرف حركة متلوها وعكسه بحرفها وتلو حركة على نحو تسهيلها وطرفا تلو ساكن تحذف وحركة بحرفها وحذفت من البسملة وابن بين علمين ويوصل حرف يقبله وما ملغاة وكافة وكلما إن لم يعمل فيها ما قبلها وموصولة بفي ومن واستفهامية وعن ومن أختها بفي وموصولة بمن وعن وزيد ألف بعد واو فعل جمع وبمئة وواو في أولو وأولات أولئك وفي عمر لا منصوبا وحذفت ألف الله وإله والرحمن وكل علم فوق ثلاثي ما لم يلبس ويحذف شيء وذلك وثلاث ولكن وياء إسرائيل وإحدى ووين ضم أولهما ولام موصول غير مثنى الألف ياء رابعة فصاعدا في اسم أو فعل لا تلو ياء أو ثالثة عنها أو مجهولة أميلت وإلا ألفا وكل الحروف بها إلا بلا وإلى وحتى وعلى ولا يقاس خط المصحف والعروض وتنقطها رحمة والشين بثلاث والفاء والقاف والنون والياء موصولات فقط وكل مهمل إلا الحاء أسفل أو تحته مثل نعم وكل مهمل إلا الحاء أسفل أو تحته مثل ويشكل ما قد يخفى ولو على المبتدئ ويكره الخط الدقيق إلا لضيق رق أو رحلة علم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال الإسناد الخبري منه حقيقة عقلية وهي إسناد الفعل أو معناه لما هو له عند المتكلم ومجاز عقلي إلى ملابس له بتأول وطرفاه حقيقتان أو مجازان أو مختلفان وشرط قرينة ثم قد يراد إفادة المخاطب الحكم أو كونه عالما به فليقتصر على قدر الحاجة، فخارج الذهن لا يؤكد له، والمتردد يقوى بمؤكد والمنكر بأكثر، فالأول ابتدائي والثاني طلبي والثالث إنكاري، وقد يجعل المنكر كغيره لرادع معه لو تأمله، وعكسه لظهور أمارة، المستند إليه حذفه لظهوره، أو اختبار تنبه السامع أو قدره، أو صون لسانك أو صونه، أو تيسر الإنكار أو تعينه وذكره للأصل، أو ضعف القرينة أو النداء على غباوة السامع، أو زيادة الإيضاح أو رفعة أو إهانة أو تبرك أو تلذذ، وتعرفه بإضمار لمقام التكلم ونحوه، وعلمية لإحضاره في الذهن ابتداء باسمه الخاص أو رفعة أو إهانة أو كناية أو تلذذ أو تبرك، وموصلية لفقد علم السامع غير صلة من أحواله، أو هجنات أو تفخيم أو تقرير، وإشارة لكمال تمييزه أو التعريض بالغباوة، أو بيان حاله قربا أو بعدا، أو تعظيما أو تحقير، وبإدخال اللام للإشارة إلى عهد أو حقيقة أو استغراق أو إضافة لأنها أقصر طريق، أو تعظيم أو تحقير، وتنكيره لإفراد أو نوعية أو ذم أو تأكيد، وتوكيده لتقوية أو دفع توهم تجوز. نعم يا سيدنا، أنت تركت سطرا أو وتنكيره لإفراد ماشي يا سيدنا. طيب ماشي. وتنكيره لإفراد أو نوعية أو تعظيم أو تحقير أو تقليل أو تكثير، وصفه لكشف أو تخصيص أو مدح أو ذم أو تأكيد، وتوكيده لتقوية أو دفع توهم تجوز أو عدم الشمول، وبيانه للإيضاح وإبداله لزيادة التقرير، وعطفه للتفصيل باختصار أو رد إلى صواب أو صرف الحكم أو شك أو تشكيك، وفصله للتخصيص، وتقديمه للأصل، ولا عدول أو تمكين في الذهن أو تعجيل مسلة أو مساءة، وتأخيره لاقتضاء المقام له، وقد يخالف ما تقدم. المسند ذكره وتركه لما مر، وكونه مفردا لكونه غير سببي مع عدم إفادة التقوى، وفعلا للتقييد بأحد الأزمنة وإفادة التجدد، واسما لعدمهما وتقييد وكونه مفردا لكونه غير سببي مع عدم إفادة التقوى، وفعلا مع عدم إفادة التقوي وفعلا للتقييد بأحد الأزمنة وإفادة التجدد، واسما لعدمهما وتقييد الفعل بمعمول لتربية الفائدة، وتركه لمانع وبالشرط لإفادة معناه، وتنكيره لعدم حصر أو عهد أو تفخيم، وتعرفه لإفادة مجهول على معلوم له بطريق آخر، وصفه وإضافته لتمام الفائدة، وتقديمه لتخصيص وتفاؤل وتشويق وتنبيه على خبريته ابتداء، وتأخيره لاقتضاء المقام تقديم غيره. متعلقات الفعل. الغرض في ذكر المفعول إفادة التلبس به، فإن حذف ونزيه كاللازم لم يقدر، وإلا فلا يقن الحذف لبيان بعد إهام أو دفع توهم ما لا يراد، أو ذكره ثانيا لكمال العناية، أو تعميم باختصار أو فاصلة أو هجنة، وتقديمه لرد خطأ وتخصيص، وبعضها على بعض للأصل، ولا معدل أو نحو. القصر حقيقي وغير، وكلاهما موصوف على صفة وعكسه، فالأول إفراد لمعتقد الشركة، والثاني قلب لمعتقد العكس الشركة. طيب ليس فيها لغة سيدنا الشركة يا شيخنا، والثاني قلب، جزاك الله خيرا يا سيدنا، والثاني قلب لمعتقد العكس، وتعيين إن استوى لمعتقد العكس. يجوز الاثنان، يجوز الاثنان. نعم، لكن لمعتقد الشركة هذا أحسن، لمعتقد بناء الفعل. نعم، والثاني قلب لمعتقد العكس، وتعيين إن استوى عنده، وطرقه العطف والنفي والاستثناء وإنما والتقديم. الإنشاء تمن بليت وهل ولو وقل بلعل، ولا يشترط إمكانه، استفهام بهل التصديق، وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأن ومتى وإيانا للتصور، والهمزة لهما، ويرد ويرد، صح كده سيدنا؟ هذا هو الصحيح ويرد يعني ويرد لغيره كاستبطاء وتعجب ووعيد وتقرير وإنكار توبيخا أو تكذيبا وتهكم وتحقير وتهويل وأمر ونهي ومر في الأصول والمختار لا تحقير وتهويل وأمر ونهي مر في الأصول مر في الأصول ومر هذه يعني يجوز أن نقول وأمر ونهي ومر أي وهما مر إذا يكون خبرا حينئذ مبتدأ محذوف أو مر في الأصول هما يكون خبرا مقدما لكن ومر التثنية تعود على الأمر والنهي لأنه بينهما في علم الأصول نعم ومر في الأصول والمختار وفاق لأهل المعاني وبعض الأصوليين اشتراط الاستعلاء فيهما ونداء وقد يرد لغيره كإغراء واختصاص واقع الخبر موقعه تفاؤلا أو إظهارا للحرص الوصل والفصل الوصل عطف الجمل والفصل تركه فإن كان للجملة محل وقصد الشريك الثاني بحرف الواو خاصة هذا مهم ولم يذكره هذا يؤخذ عليه الوصل عطف الجمل والفصل تركه بالواو خاصة نعم فإن كان للجملة محل وقصد الشريك الثانية عطفت أو لا وقصد ربطها على معنى غير الواو عطفت به وإلا فإن لم يقصد إعطاءها حكم الأولى فصلت وإلا فإن كان بينهما كمال الانقطاع بلا إهام بألا تعلق أو الاتصال بأن تكون الثانية نفسها أو شبه أحدهما فكذا وإلا فالوصل المحسنات أو الاتصال بالمصدر بألا تعلق أو الاتصال بأن تكون الثانية نفسها أو شبه أحدهما فكذا وإلا فالوصل ومحسناته تناسب الفعلية والاسمية الإيجاز والإطناب والمساواة هي التعبير عن المراد بناقص واف أو زائد لفائدة أو مساو والإيجاز قصر لا حذف فيه وحذف إما لمضاف أو موصوف أو صفة أو شرط أو جواب لاختصار أو دلالة على أنه لا يحاط أو يذهب السامع كل ممكن أو لجملة مسببة عن مذكور أو لا ولا أو أكثر ثم قد يقام وقد لا ويدل عليه بالعقل والتعيين بالمقصود والأظهر أو العادة أو الشروع أو الفعل أو الاقتران والإطناب إن كان بعد إهام فإيضاح أو بمعطوفين بعد مثنى فتوشيع أو بختم بما يفيد نكتة تم بدونها فإغال أو بجملة بمعنى أخرى سابقة توكيدا فتذيل أو بدافع مهم خلاف المقصود فتكميل واحتراف نعم سابقة أو سابقة بالجر أو بالجر أما الرفع سابقة توكيدا فتذييل أو بدافع مهم خلاف أو بدافع مهم خلاف المقصود هكذا ضبط فتكميل واحتراس أو بفضلة لنكتة دونه فتتميم أو بجملة فأكثر بين كلام فأكثر فاعتراض ويكون بالتكرير وذكر خاص بعد عام علم البيان علم يعرف به إيراد المعنى بطرق مختلفة في وضوح الدلالة هو دلالة الإشكال أن العرب لا تعرف ثلاثة مضافات هذا لم يرد على لسان العرب أو بدافع موهم خلاف المقصود لكن لو قلنا بدافع موهم خلاف توالى ثلاث مضافات الأول مضاف والثاني مضاف إليه والثاني مضاف والثالث مضاف إليه والثالث مضاف والرابع مضاف إليه فأصبح عندنا ثلاث مضافات وأربع مضافات إليه هذا لا تعرف العرب أبدا وعليه نقول بدافع موهم خلاف الموهم نعم نعم مش علم البيان علم يعرف به إيراد المعنى بطرق مختلفة في وضوح الدلالة، دلالة اللفظ على موضع له وضعية وجزءه ولازمه عقليتان، والأخير إن قامت قرينة على عدم إرادته مجاز وإلا فكناية، وقد يبنى على التشبيه فانحصر فيه. التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، وطرفاه حسيان أو عقليان أو مختلفان، وجهه ما يشتركان فيه تحقيقا أو تخيلا، وأداته مرة، ثم هو إما مفرد بمفرد مقيدان أو لا مركب أو عكسه، فإن تعدد طرفاه فملفوف ومفروق، أو الأول فتسوية، أو الثاني فجمع تمثيل إن انتزع وجهه من متعدد وإلا فغيره، ظاهر إن فهمه كل أحد وإلا خفي، قريب إن انتقل إلى المشبه به بلا تدقيق وإلا بعيد، مؤكد إن حذفت أداته وإلا مرسل، مقبول إن وفى بإفادته أو إن وفى بإفادته وإلا مردود، وأعلاه ما حذف وجهه وأداته فقط أو مع المشبه ثم أحدهما. المجاز قسمان: مفرد وهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب مع قرينته عالم إرادته ولا بد من علاقته، فإن كانت تغير المشابهة فمرسل وإلا فاستعمل علاقة بفتح العين علاقة ولا بد من علاقته، فإن كانت تغير المشابهة فمرسل وإلا فاستعارة، فإن تحقق معناها حسا أو عقلا فتحقيقية، أو اجتمع طرفاها في ممكن فوفاقية، أو ممتنع فعنادية، أو ظهر جامعها فعامية وإلا فخاصية، أو كان لفظها اسم جنس فأصلية وإلا تبعية، أو لم تقترن بصفة ولا تفريع فمطلقة، أو قرنت بما يلائم المستعار له فمجردة، أو منه فمرشحة، أو أضمر التشبيه فبالكناية ويدل عليه إثبات مختص بالمشبه به للمشبه، وهو التخيلية، ومركب وهو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه تمثيل مبالغة. الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه، وبه يفارق المجاز ويطلب بها إما صفة، فإن كان الانتقال بواسطة فبعيدة وإلا قريبة أو نسبة أو لا ولا بل الموصوف، وتتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة، وهي والمجاز والاستعارة أبلغ من الحقيقة والتصريح والتشبيه. علم البديع علم من يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة، وأنواعه تربو على المئتين ومر منها كثير. المطابقة الجمع بين ضدين في الجملة، فإن ذكر معنيان فأكثر، ثم مقابلها مرتبا فمقابلة، أو متناسبان فأكثر فمراعاة النظير، أو ختم بمناسب المعنى فتشابه الأطراف، أو قبل العجز ما يدل عليه بإرصاد، وتسهيم أو ذكر بلفظ غيره لاقترانه به فمثل نعم أو قبل العجز، أو قبل العجز يعني الآخر يعني. نعم طيب، ما غالبنا ضبط الشيخ أو ضبط الأخت. نعم هو لا، هو فيه كثير من الأخطاء أيضا. نعم لكن هو أفضل من النسخة، لكن أحسن من، نعم أحسن كثير. نعم. المزاوجة أن يزاوج بين معنيين في شرط وجزاء، العكس تقديم جزء ثم تأخيره، الرجوع والعود على سابق من نقض لنكتة، التورية إطلاق لفظ له معنيان، إرادة البعيد في إن أريد أحدهما ثم بضميره الآخر فاستخدامه، اللف والنشر ذكر متعدل ثم مالك، الجمع أن يجمع بين متعدد في حكم، فإن فرقت بين جهة الإدخال فجمع وتفريق، التقسيم ذكره ثم إضافة ما لكل إليه معين، فإن قسم بعد الجمع فجمع وتقسيم، التجريد أن ينتدع من ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة في كماله فيها. التجريد أن ينتزع من ذي صفة، لا أن ينتزع، ماشي، التجريد أن ينتزع من ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه، المبالغة أن يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا، فإن أمكن عقلا وعادة فتبليغ أو لا عادة فإغراق أو لا ولا فغلو، والمقبول منهما قرب إلى الصحة أو تضمن تخيلا حسنا أو هزلا. المذهب الكلامي إراد حجة للمطلوب على طريقهم. حسن التعليل أن يدعى أن يدعى لوصف أن يدعى أن يدعى, أن يدعى لوصف علة مناسبة أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير باعتبار لطيف غير حقيقي. التفريع أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته لآخر. تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه يكون باستثناء واستدراك واستدراك وصف مما قبل. الاستتباع والمدح بشيء على وجه يستتبعه بآخر. الإدماج تضمين ما سبق لشيء آخر. التوجيه وإراده محتملا لوجهين مختلفين. الاضطراد أن يؤتى باسم الممدوح وأبائه بلا تكلف، منها القول بالموجب وتجاهل العارف، والهزل المراد به الجد وما مر معنوي، واللفظي الجناس تشابههما لفظا، فإن اتفق حروفا وعددا وهيئة وكان من نوع فمماثل أو نوعين فمستوفي أو أحدهما مركب فتركيب، فإن اتفق خطا فمتشابه وإلا فمفروق أو اختلف شكلا فمحرف أو نقطا فمصحف أو عددا فناقص، فإن كان بحرف في الأول فمطرف أو الوسط فمكتنف أو الآخر فمزيل أو حرفا، فإن تقارب تقاربا فمضارع وإلا لاحق أو ترتيبا فمقلوب، فإن كان أول البيت وآخره فمجنح أو تشابه في بعض الحروف فمطلق أو الأصل فاشتقاق أو توالى أو الأصل أو تشابه في الأصل، صح كده سيدنا؟ نعم. أو الأصل فاشتقاق أو توالى متجانسان فازدواج. رد العجز على الصدر الختم بمراد في البدء أو مجانسه. السجع تواطؤ الفاصلتين على حرف، فإن اختلف وزنا فمطرف أو استوى القرينتان وزنا وتقفية فترصيع وإلا فمتوازن. التشريع بناء البيت على قافيتين، لزوم ما لا يلزم التزام حرف قبل الروي والفاصلة. القلب نحو كل في فلك. التضمين ذكر شيء من كلام الغير، إن كان بيتا فاستعانة أو مصراعا فما دونه فإيداع ورف، أو من القرآن والحديث فاقتباس أو إشارة إلى قصة أو شعر فتلميح، أو نظم نثر فعقد أو عكسه فحل، والأصل تبعية اللفظ للمعنى لعكسه، وينبغي التأنق في الابتداء والتخلص والانتهاء. علم يبحث فيه علمه، المفروض علم الطب أو علم التشريع، لكن هذا محذوف. محذوف لأنه لعله لم يذكره، لا أدري، لكن هو يعني معروف. نسخة أخرى سيدنا، نسخة الأخرى كم عنه مكتوب فيها؟ نعم أنا. علم يبحث فيه عن أعضاء الإنسان وكيفية تركيبها. الجمجمة من سبعة أعظم، أربعة جدران وقاعدة وقحف، عظمان اللحيان الأعلى من 14 والأسفل من عظمين وفيهما 32 سنة. اليد كتف وعضد وساعد ورسغ وكف، أربعة أعظم وخمسة أصابع. العنق سبعة أعظم. الترقوة عظمان، الصدر سبعة، الظهر سبعة عشرة فقرة وأربعة وعشرون ضلعا. العجز من ثلاث فقر وعظمي العانة. فرع الرجل فخذ وساق وقدم من كعب وعقب ورسغ ومشط وخمسة أصابع وخمسة أصابع ورسغ ورسغ ورسغ اللغتان كل منهما الكسر والضم. نعم. الغضروف ألين من العظم وأصلب من غير. العصب أبيض أبيض لدن صعب الانفصال سهل الانعطاء. الوتر ينبت من أطراف اللحم شبه المفصل يصل بين العظام. شبه المفصل يصل بين العظام. الوتر ينبت من أطراف اللحم هذا شبه مضبط اسم. شبه المفصل. هنا تم الكلام وبدأ في المفصل صح؟ ولا المفصل مضاف إليه؟ لا هو أراد قال هو يريد أنه يشبه المفصل. فإذا قلت نعم من أطراف اللحم وأردت أن تقف لا بأس، شبه نعم. أو تصل الكلام. طب شبه المفصل يصل بين العظام. العضل لحمية الجسد مركبة من لحم وعصب وأوتان ورباطات. العروق ضوارب وهي الشرايين وغيرها أوردة. الشحم لتندية العضو المجاور. الغشاء جسم عصباني رقيق عديم الحركة له حس قليل. الجلد جسم عصبي له حس كثير يستر البدن. الشعر لزينة أو منفعة. الظفر لزينة وتدعيم وإعانة. فرع الدماغ أبيض رخو متخلخل من مخ وشريانات وأوردة وحجابين. العين سبع طبقات ملتحمة المفروض وقرنية. راح كده نعم عندنا تسمى قرنية، لكن عندهم نقرأ ما عندهم تحت يعني نراجعها إن شاء الله. سبع طبقات ملتحمة وقرينة وعنبية وعنكبوتية ومشيمية وشبكية وصلبية وثلاث رطوبات بيضية وجليدية وزجاجية. الأذن من لحم وغضروف وعصب حساس. اللسان من لحم رخو وردي وغضروف وشريان وغشاء له حس. القلب مخروط صنوبري قاعدته في وسط الصدر ورأسه إلى الجانب الأيسر. أحمر رماني من لحم وليف وغشاء صلب. حجاب فرع حجاب الصدر من لحم وعصب حساس. هذا القلب الذي ذكره يريد به؟ لا القلب الذي هو عضو من أعضاء الجسم. نعم. فرع حجاب الصدر من لحم وعصب حساس. المعدة مستديرة من عصب ولحم وعروق. الأمعاء عصبانية مضاعفة ذات حس من عصب وشحم ووريد وشريان. فرع الكبد من لحم وشريان ووريد وغشاء له حس. فرع المرارة جسم عصباني ملاصق للكبد. الطحال ولا الطحال؟ الطحال. الطحال متخلخل كمد من لحم وشريان وغشاء له حس. فرع الكليتان. هل يقال الكلية سيدنا؟ ايش محمد؟ الكلية هل يقال بالكسر؟ الكلية معروف انها بالضم، هل تقال بالكسر؟ الكلية بالضم هذا هو المعروف، هذا هو نعم الذي اعرفه يعني. لكن نحن ربما هذه ربما فيها اللغة واسعة يعني نراجعها ان شاء الله، لكن المشهور في كلام الفقهاء بالضم الكلية. والكلية هي ما نذكره نحن عندنا. هي موجودة في بعض المعاجم، لما رجعت بعض المعاجم إني في بعض الناس سألته في لقد هزلت حتى بدأ من هزارها كلاها، فقال إن هي فيها لغة ها كلاها صح؟ نعم بالضم. أنا رجعت بعض الكلاها كلاها بالفتح. فبعدين لما لا كلاها يعني هذا فعل ومفعول حرسها ايوه، لكن كلاها هذا اسم جسم. طيب المهم انا يعني حاولت ان اجد الكسر ده فلم اجد، فلو حضرتك وجدته يعني تفضل علينا به نراجعه ان شاء الله، لكن انا لم اسمعه. نعم سيد. الكليتان كل واحدة من لحم صلي. الكليتان يا سيدي ايوه انا نفسي اتلخبطت، بس لا اشكال يعني، لا اشكال. نسيت. الكليتان كل واحدة من لحم صلب قليل الحمرة وشحم كثير ووريد وشريان وغشاء له حس. المثانة جسم عصباني مضاعف من وريد وشريان، موضعها بين العانة والدبر. الأنثيان من لحم أبيض دسم ووريد وشريان لإنضاج المني. الذكر رباط من لحم قليل وعصب وعروق وشريانات حساس. الرحم عصباني له عنق طويل في أصله وأنثيان كذكر مقلوب. علم الطب علم يعرف به حفظ الصحة وبرء المرض. الأركان نار وهواء وماء وتراب. الغذاء جسم من شأنه أن يصير جزءا شبيها بالمغتذي. الخلط جسم لطب سيال يستحيل إليه الغذاء أولا. الأخلاط دم فبلغم فصفراء فسوداء. الأسباب مادي وفاعلي وصوري وغائي. الأسنان النمو فالوقوف فالانحطاط مع بقاء القوة فضعفه. الأعضاء أجسام متولدة من كثيف الأخلاط ورئيسها القلب فالدماغ فالكبد فالأنثيان ومرؤوسها الرئة والشرايين والمعدة والأعصاب والأوردة والأعضاء المولدة للمني نعم. والذكر. أنت قلت الشرايين بفتح الشين، نعم هذه اللغة المشهورة، نعم والشريان لغة أيضا، ولذلك أنا معلق عليها وأنت تقرأ، لأنها لغة يعني كل منهما لغة بالفتح ولذلك عند الجمع الذي يجري على ألسنتنا نقول شراي شاه، لكن ولا لكن الكسر لغة فصحى. نقول شرايين. نعم. نعم. والأعضاء المولدة للمني والذكر وغيرها لا ولا. الروح نمسك عنها مخالفين الأطباء، لأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكلم عنها، لم يتكلم عليها. الصحة هيئة بدنية تصدر الأفعال عنها لذاتها سليمة. المرض هيئة بدنية غير طبيعية تصدر الأقوال عنها مؤوفة صدورا أو لا، وفي الواسطة خلف اللفظي. والآفة تغير أو بطلان أو نقصان. أجناس المرض سوء المزاج وفساد التركيب وتفرق الاتصال. فالقصير الخطر حاد والطويل مزمن وتشخيصه أصل العلاج. الأسباب إما بدني مولد بواسطة فالسابق أو بدونها فالواصل أو خارجي فالبادئ. البخر تغير عظيم في المرض إلى صحة أو عطم. الأمور الضرورية ستة. الهواء وأفضلها المكشوف إلا إذا فسد. والمأكول يختلف بالأمراض وأصلاح الخبز المختمر. النضيج التنوري مستمر. البرزي وفي أظن الطاعون. وأصلح تفضل الخبز ابتدي. المختمر، يعني وأصلح الذي يخمر. الخبز المختمر. نعم المختمر النضيج التنوري البرلي. طبعا التنوري من التنور اللي هو الفرن، البرلي من البر اللي هو القمح. نعم نعم. أو في الطاعون الشعير واللحم الحدث الطري والبقول. الخس لا والبقول والبقول. نعم الخس بالسين وبالصاد لغتان. نعم. طب يعني ايه البقول لغة في يعني ما نسميه بالبقوليات، يعني الفول والعدس. طيب هي بالفتح مش واردة في القرآن بالضم؟ لا إشكال، هي تضم وتفتح، لكن نعم لا شك نعم إنما ورد في القرآن أصلا، نعم والمشروب وأفضله لكن هو الخفيف السريع إذا البر. أردنا الجمع، يعني حتى لا نخرج عن المجلس يعني، لكن لو أردنا الجمع فتكون بالضم، يعني نعم مثلا نقول بقل وبقل وبقل نجمع على بقول، لكن إذا أردنا الجنس نقول البقول. نعم. والمشروب أفضله الخفيف السريع البرودة، والسخونة الجاري في أودية عظيمة مكشوفة للشمس، وقته بعد ذوب الأغذية، وأقله ساعة وشيء، وأكثره ثلاث. فإن أكل حذيفا أو مالحا أو حارا أو يابسا وجب معه، والحركة والسكون واليقظة والنوم أجوده المعتدل الليلي. النبض حركة أوعية الروح مؤلفة من انبساط وانقباض لتدبيرها. تدبير الفصول الربيع الفصد والإسهال عادة أو حاجة. الصيف إنقاص الغذاء وترك الرياضة وهي حركة إرادية تحوج إلى النفس العظيم. الخريف ترك المجفف. الشتاء الرياضة والتبسط في الغذاء. الطفل يملح ويغسل بماء فاتر، ويقطر في عينيه زيت، وينوم في مقعد معتدل معتدل هواء مائل إلى الظلمة، ويتحفظ في تقميطه على شكله، ويرضع من غير أمه في النفاس. وعلاجه يملح وليس ما معنى يملح هنا؟ يعني نقول طفل مليح، بمعنى أنه يعني يلاعب. نعم يعني هذا قريب من هذا المعنى. نعم يعني معنى أنه يدلل يعني. نعم يعني. نعم ويرضع من غير أمه في النفاس. وعلاجه بعلاج المرضع، ولا حاجة بالصبي إلى استفراغ، فلو يخرج له دم وإن احتاج. الشيخ استعمال المرطب المسخن والدهان وشم المعتدل والنوم في الأحيين وتفريقة الغذاء وتقليله. سوء المزاج المادي بالاستفراغ وغيره بالتبديل. الفصد تفريق اتصال يعقبه استفراغ كلي، ولا يفصد قبل 14، ومنفعته إزالة الامتلاء ومنع حدوث مرض مترتب، وهو أولى المستفرغات. قانون يقدم الأهم عند الاجتماع والتضاد، ولا يعالج إلا المطيع. وكل داء له دواء إلا السام والهرم، وفي كل شيء دواء إلا الخمر، وكل مصح أو ممرض فبقدرة الله تعالى. التصوف تجريد القلب لله تعالى واحتقار ما سواه. فراقب الله تعالى في جميع حالاتك، بأن تبدأ بفعل الفرائض وترك المحرمات، ثم النوافل والمكروهات، وليكن اهتمامك بترك المنهي أشد من فعل المأمور، وأنت في المباح بالخيار. وإن نويت به الطاعة والتوصل إليها والكف عن الحرام فحسن، واعتقد أنك مقصر فيما أتيت به، وأنك لم توفي من حق الله تعالى عليك ذرة. إنك لست بخير من أحد، فإنك لا تدري ما الخاتمة. وسلم لأمر الله تعالى وقضائه، معتقدا أنه لا يكون إلا ما يريد لا ما تريد ولو حرصت. وإياك أن تراقب أحوال الناس أو أن تراعيهم إلا بما ورد به الشرع، واستحضر في نفسك ثلاثة أصول. الأول أنه لا نفع ولا ضرر إلا منه تعالى، وأنه قدر لك رزقا ونفعا وشدة وضررا في الأزل واصلا إليك لا محالة. الثاني أنك عبد مرقوق لا تصريف لك في نفسك، وأن مولاك ومالكك له التصرف فيك كيف شاء، وأنه يقبح عليك أن تكره ما يفعله بك مولاك الذي هو أشفق عليك وأرحم بك من نفسك والديك، وأنه أحكم الحاكمين في فعله، وأنه لم يرد بذلك إلا صلاحك ونفعك. الثالث أن الدنيا زائلة فانية والآخرة آتية باقية، وأنك في الدنيا مسافر ولا بد أن ينتهي سفرك وتصل إلى دارك، فاحتمل مشقات السفر الذي ينقطع عن قريب، واجتهد في عمارة دارك وإصلاحها وتزيينها في هذا الأمد القليل، لتتمتع بها دهرا مديدا بلا نصب. والمؤمن حقا من كملت فيه شعب الإيمان، وهي 64 أو 70. الإيمان بالله وصفاته وحدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر والإيمان باليوم الآخر ومحبة الله والحب في الله والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه وفيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص وفيه ترك الرياء والنفاق والنفاق وفيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والحياء والتوكل والرحمة والتواضع وفيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب والنطق بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه وتعليمه والدعاء والذكر وفيه الاستغفار واجتناب اللغو والتطهر حسا وحكما وفيه اجتناب النجاسات وستر العورات والصلاة فرضا ونفلا والزكاة كذلك فك الرقاب والجود وفيه الإطعام والضيافة والصيام فرضا ونفلا والاعتكاف والتماس ليلة القدر والحج والعمرة والطواف والفرار بالدين وفيه الهجرة والوفاء بالنذر والتحري في الإيمان وأداء الكفارة والتحري في الأيمان صحيح سيدنا؟ نعم. وأداء الكفارات والتعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة والرفق بالعبيد والقيام بالإمارة مع العدل ومتابعة الجماعات وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس وفيه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد وفيه المرابطة وأداء الأمانة ومنها الخمس والقرض مع وفاء وكرم الجار وحسن ومنها الخمس والقرض مع وفائه وإكرام الجار وحسن المعاملة وفيه جمع المال من حله وإنفاق المال في حقه فيه ترك التبذير والسرف ورد السلام وتشميد العاطس وكف الضرر عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريقين خاتمة العلم أس العمل وهو ثمرته وقليل معه خير من كثيره مع جهل فمن كان أفضل من صلاة فمن ثم كان أفضل من صلاة النافلة وأفضله أصول الدين فالتفسير فالحديث فالأصول فالفقه فالآلات على حسبها فالطب وتحرم علوم الفلسفة كالمنطق والصلاة أفضل من الطواف وهي من غيره طبعا قوله وتحرم علوم الفلسفة كالمنطق هذا فيه خطأ أنا سأنبه بعد أن تنتهي إن شاء الله على بعض الأمور في خاتمة التصوف وفي هذه الخاتمة أيضا نعم سيد والصلاة أفضل من الطواف وهي من غيره حتى العمرة والكلام في الإكثار والنفل بالبيت والليل وسطه فآخره والقرآن من سائر الذكر وهما من الدعاء حيث لم يشرع وحرف تدبر من حرف غيره وحرف تدبر من حرف غيره والقرآن من سائر الذكر يعني من الذكر وهما من الدعاء كل من الذكر والقرآن من الدعاء حيث لم يشرع وحيث لم يشرع وحرف تدبر من حرف غيره يعني الجملة الأخرانية دي ما معناها هل يقصد إن وحرف تدبر من القرآن يعني أحسن من تدبر حرف غيره سواء كان من الذكر أو من الحديث أو لأن القرآن لا يضاهي شيء هو أحسن ما يتدبر على الإطلاق نعم تدبر حرف من القرآن أحسن من غيره وهذا معلوم ما يحتاج إلى نعم وبالمصحف والجهر حيث لا رياء والسكوت من التكلم إلا في حق ومخالطة الناس وتحمل أذاهم مع اعتذارهم وحيث خاف الفتنة وإلا فاعتزال أفضل والكفاف من الفقر والغنى وفضل قوم التوكل على الاكتساب وعكس قوم وفضل آخرون باختلاف الأحوال والمختار لا ينافي التوكل الكسب ولا ادخار قوت سنة وكل أقامه الله على ما يريد الانتظام الوجود وتفاوت المراتب لا راد لقضاء ولا معقب لحكمه آخر النقاية ولله الحمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم وهذه الخاتمة في التصوف هي ليس فيها ما يخالف، لأن التصوف عند أهل العلم يطلق ويراد به معنيان، الأول التصوف بمعنى الزهد والتعبد لله جل وعلا والانقطاع عن ملذات الدنيا والإقبال على ما عند الله سبحانه وتعالى وفق ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإحسان. لكن يسميه بعضهم بالتصوف، نقول لا مشاحة في الاصطلاح، نتنزل ونقول لا بأس، لكن هذا صار علما عند طائفة معينة عندهم من البدع ومن الضلالات ما هو معروف، ما يسمون بالطرق الصوفية والذين يدعون الأموات ويسألونهم من غير الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يريده السيوطي في هذه الخاتمة. فأنت إذا سمعت هذا الاسم أو أطلق هذا اللفظ فتفهم أن له معنى، أن له معنى يطلق على التصوف البدعي ويطلق على التصوف السني، والأحسن البعد عن هذا اللفظ لأنه صار إعارا على هؤلاء الذين ذكروا. قوله في حين تكلم على، نعم، حين تكلم على تحريم الفلسفة والمنطق، فهو يتكلم على المنطق، على الفلسفة التي يبحث فيها في الإلهيات والتي غاص فيها الفلاسفة في الغيبيات وفي المباحث التي تتعلق بالرب جل وعلا، وكذلك المنطق المشوب بكلام الفلاسفة. وإلا فالتحقيق أن المنطق المصفى من كلام الفلاسفة ليس فيه ما يخالف، وهذا بيناه في شرح السلة. كذلك علوم الفلسفة ليست كلها محرمة على الإطلاق، منها ما هو مباح، منها ما لا يعارض الشرع، فهذا لا نستطيع أن نحرمه. يعني هو قال وتحرم علوم الفلسفة، هل أراد جميع العلوم؟ الجواب لا، لأن الجبر والرياضيات والهندسة هذه كلها من علوم الفلسفة، هذه كلها من علوم الفلسفة، هو لم يردها. إذن نحمل كلامه على الفلسفة التي تتعلق بفلسفة المشائين، وكذلك المنطق المشوب، والسيوطي ممن ذهب إلى تحريم علم المنطق، وكذا ابن الصلاح، وقد حمل بعض أهل العلم كلامهم على أنهم أرادوا به المنطق المشوب بكلام الفلاسفة. على كل انتهينا من متن النقايا، وكان الغرض من هذا المتن أن نمر على تصور هذه العلوم الأربعة. أنا أعلم أن بعض الإخوة قد استصعب يعني هذا المتن، وليس صعب، لكن هو فيه كثير من الإضافة، والمتون عموما التي تختصر اختصارا شديدا تكون صعبة، لأنها ليس لنفس اللفظ ولكن لأنها تختصر كثيرا فيجمل ويضيف كثيرا، وهذا موجود في متون الفقه. يعني إن شاء الله سيأتي معنا أننا سنقرأ إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي لابن المقر، وهذا من أصعب المتون على الإطلاق في المذهب الشافعي وفي جميع المذاهب. إذا أردت أن تقرأ منه صفحة واحدة لا يمكن، لابد أن تخطئ يعني أخطاء كثيرة، وقد تعبت فيه جدا يعني لأنني لم أجد من يقرئه، فقرأته بنفسي ويعني حاولت قدر المستطاع أن أضبطه، فيعني حصل لي شيء لا أقول يعني ضبطه ضبطا تاما، لكن أظن أنني يعني أستطيع أن نقرأه، وسيأتي إن شاء الله وقت نقرأه بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا من المتون الصعبة جدا، فمتن السيوطي هذا سهل يعني ليس فيه شيء، لكن هذا أقوله للإخوة الذين يعني ربما لأول مرة يسمعون مثل هذه المتون التي يكون فيها اختصارا شديد، وذكر 14 علما في أقل من 100 ورقة، وهذا اختصار لا شك أنه مخل لا شك، لكن هو له حكمة، ويعني هذا المتن هو مشروح طرح بشرح السيوطي وبشرح غيره، وأخذ منه بعض العلوم، ومنها ما نظم وحده، ومنها ما شرح وحده، ومنها ما شرح شرحا مطولا. يعني المتن هذا جيد من حيث تصور العلوم. طيب نأخذ الدالية دليتي أبي الخطاب نقرأ طيب. الدالية طيب نجعل أحد أن يقرأ اسم محمد يعني أنا أريد أن أسمع باقي الإخوة ماشي يا شيخ أنا موجود لكن لم أقرأها من قبل هي سهلة وهي ثلاث ورقات فقط أو ورقتين طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ستحبها لأنها في يعني متى وهو أنت من الأشياء غزل يعني مثلا هي فيها فيها فيها فيها يعني فيها بعض الألفاظ لكن أنا أعلم أنك تحب هذا النوع نعم طيب نظمها الشيخ الحافظ الخطابي محفوظ بن أحمد الكلذواني ثم البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 510 من الهجرة قال رحمه الله طيب نذكر قاعدة نعم. ونمضي مباشرة الحروف عند العربي لا أقول يعني لا أقول في كلام أهل العلم أقول عند العربي يؤتى بالصغير أولا ثم الكبير فنقول نعم. سنة 1500 طيب لو قلنا سنة 510 أو 10 هل يصح يعني سمع لكن قليل جدا أفصح أن نقول سنة 1500 طيب أحسن الله عليك قال رحمه الله دع عنك تذكار خليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخردي والنوح في أطلال سعدى إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعدي واسمع ما قالي إن أردت تخلصا يوم الحساب يخذ بهدي تهتدي واقصد فإني قد قصدت موفقا نهج ابن حنبل الإمام الأوحدي خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى شرفا على فوق السها والفرقدي واعلم بأني قد نظمت واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي وأجبت عن تسأل كل مهذب ذي صولة عند الجدال مسودي هاجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقدي هاجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقدي قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى العلا والسدد قالوا بما عرف المكلف ربه فأجبت بالنظر الصحيح المرشد قالوا فهل رب الخلائق واحد قلت الكمال ربنا المتفرد قالوا فهل لله عندك مشبه قلت المشبه في الجحيم الموصد قالوا فهل تصف الإله بلنا قلت الصفات ذي الجلال السرمد قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات قلت كذاك لن تتجدد قالوا فأنت ترى هذا يحتمل أنه يتكلم على صفات المعاني وهذا الإطلاق لا يصح يعني هذا الإطلاق لا يصح فمثلا الله جل وعلا يعلم ما كان سبحانه وتعالى وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فعلم ما سيقع سبحانه وتعالى لكن إذا وقع فإنه علمه أيضا واقعا فهذا تجدد ما معنى تجدد أي علم مسبوق بعلم فهذا الإطلاق يحتاج إلى تفصيل لكن هذا المقام لا تبيناه في شرح كتاب التوحيد وكذلك في التعليق على رسالة الشيخ عبد السلام بن بارجس رحمه الله وكذلك قوله الآتي فأنت تراه جسما مثلنا قال المجسم يعني الذين يثبتون لله جل وعلا صفات تشابه صفات المخلوقين هذه طائفة من الكرامية وغيرهم كانوا يثبتون لله جل وعلا قولوا لا نعقل من هذه الصفات إلا ما نراه فشبهوا الله جل وعلا بخلقه أو نقول مثلوا لأن هذا الذي ورد في القرآن تمثيل وهؤلاء لا شك أنهم كفار لا شك كفر فهو يعني نحمل قوله أنه ينكر على هؤلاء. وقوله هذا الإطلاق ما أراد به، يعني هو حينما قال كذاك لم تتجددي، أراد بمعنى لم تتجدد بمعنى أنه سبحانه وتعالى لا يوصف بهذه الصفات على النحو الذي عند المخلوقين. واضح يا شيخ محمد؟ نعم واضح. نعم أحسن الله عليكم. قالوا فأنت تراه جسما مثلنا، قلت المجسم عندنا كالملحد. قالوا فهل هو في الأماكن كلها؟ فأجبت بل في ال... فأجبت بل في ال... فأجبت بل في ال... في العلو. نعم فأجبت بل في العلو مذهب أحمد. قالوا أتزعم أن على قالوا أتزعم أن على العرش سوى؟ قلت الصواب كذاك أخبر سيدي. قالوا فما معنى استواه أبلنا؟ فأجبتهم هذا سؤال المعتدي. قالوا النزول، فقلت ناقله لنا قوم تمسكهم بشرع محمد. قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي. قالوا فينظر بالعيون أبلنا؟ فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي. قالوا فهل لله علم؟ قلت ما من عالم إلا بعلم مرتدي. قالوا فيوصف أنه متكلم؟ قلت السكوت نقيصة المتوحد. قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد. قالوا الذي نتلوه؟ قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد. قالوا فأفعال العباد؟ فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد. لو لم يرده لكان ذاك نقيصة سبحانه عن أن يعجزه سبحانه عن أن يعجزه الردي. نعم. لا هو صحيح أنه موجود، لكن هو الفعل هذا مبني للمفعول والهاء هذه زائدة. قالوا فما الإيمان؟ قلت مجاوبا عمل وتصديق بغير تلبد. قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت الموحد قبل كل موحد. حاميه في يوم العريش ومن له في الغار مسعد يا له من مسعد. خير الصحابة والقرابة كلهم ذاك المؤيد قبل كل مؤيد. قالوا فمن صديق أحمد؟ قلت من تصديقه بين الورى لم يجحد. قالوا فمن تالي أبي بكر؟ هنا أيضا التمييز غير صحيح. أبي بكر الرضا. قالوا فمن صديق أحمد؟ قالوا فمن صديق أحمد؟ قلت من تصديقه بين الورى لم يجحد. قالوا فمن تالي أبي بكر الرضا؟ نعم. قالوا فمن تالي أبي بكر الرضا؟ قلت الإمارة في الإمام الأزهد. فاروق أحمد والمهذب بعده نصر الشريعة باللسان وباليد. قالوا فثالثهم؟ فقلت مسارعا من بايع المختار عنه باليد. ثمانية ظهر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد. أعني ابن عفان الشهيد ومن بعي في الناس ذا النورين صهر محمدي. قالوا فرابع؟ فقلت مبادرا من حاز دونهم أخوة أحمدي. زوج البتول وخير من وطي الحصى بعد الثلاثة والكريم المحتدي. أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فرائل لم تجحدي. ولعم سيدنا النبي مناقب لو عددت لم تنحص بتعددي. أعني أبا الفضل الذي استسقى به عمر أوان الجد بين الشهدي. ذاك الهمام أبو الخلائف كلهم نسبا إلى المستظهر بن المقتدي. صلى الإله عليه مهبط صلا وعلى بنيه الراكعين السجدي. وأدام دولتهم علينا سرمدا ما حن في الأسحار كل مغردي. قالوا أبان الكل وذاني الهدى؟ قلت الذي فوق السماء مؤيدي. تم الحمد لله. جميل. نعم جميلة. لكن لغته طيب. لا تدل على أنه في القرن السادس، يعني لغة سهلة. نعم هي جميلة. طيب نعم. في متن النقاية كنت أريد أن أعلق على شيء لكن نعم، حين تكلم على المؤمن قال الإيمان بالله وصفاته وحدوث ما دونه. هذا اللفظ لفظ الحدوث يراد عند المتكلمين يراد به معنى المخلوق، لكن هل هو على هذا الوجه في الشرع وفي اللغة؟ الجواب لا، الحادث لا يساوي المخلوق. ولذلك الله جل وعلا يقول في كتابه الله خالق كل شيء، فنقول الإيمان بالله وصفاته وخلق ما دون، فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، هذا أمر معروف عند كل عاقل وعند كل موحد. لكن لفظ الحدوث هم يأتون به عمدا عن المتكلمين لأنهم ينفون به الصفات الاختيارية لله جل وعلا. يقولون إن قلنا ينزل إلى السماء الدنيا، إن قلنا استوى على عرشه، إن قلنا تكلم بالقرآن بحرف وصوت سمعه جبريل ثم سمعه النبي جبريل، إن قلنا بهذا فهذا حدوث، وإذا قلنا هذا حدوث فهو مخلوق، وإذا قلنا هو مخلوق فقد كفرنا. ولذلك يكفرون من يثبت لله جل وعلا ما أثبته منه. إذن هذا اللفظ وراءه ما وراء، يعني هو لم يأتي به هكذا، وعليه نقول الحدوث عندهم بمعنى المخلوق، لكن يريدون به نفي الصفات الاختيارية. وفي الشرع أطلق لفظ الحادث على ما ليس مخلوق، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. هل كلام الله جل وعلا محدث؟ نعم. ما معنى محدث؟ أي جديد، يعني نزل في هذا الزمن، في هذا الوقت الذي نزل فيه كان محدثا جديدا عليهم. هل هو مخلوق؟ قطعا لا، كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوق. إذا معنى ذلك نقول لا يلزم من أن يكون شيء حادثا أن يكون مخلوقا، فالحادث نوعان، حادث مخلوق وحادث غير مخلوق. الحادث المخلوق ما سوى الله جل وعلا، والحادث غير المخلوق صفات الله جل وعلا الاختيارية التي وقعت بمشيئته سبحانه. هذه حدثت، ما معنى حدثت؟ اختار سبحانه وتعالى وشاء أن يفعلها، فهذا حدوث. ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، إذن في الثلث الأول لا ينزل، في الثلث الثاني لا ينزل، ينزل في الثلث الأول، هذا حدوث. نعم حدوث، ولا بد من بيان هذا لطلبة العلم. هل هو مخلوق؟ قطعا لا، لكن هم عندهم يعني يأتون ببعض الألفاظ التي لم ترد في الشرع، لأنهم بنوا هذا على اعتقاد عندهم، وهذا بيناه، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى شرح السلم فقد بينت هذا. كما قلت هذه زائدة، أنا رجعت إلى النسخة التي هي عندي. نعم واضح. طيب، أنا رجعت إلى النسخة التي عندي، فالصحيح سبحانه عن أن يعجز في الردي، سبحانه عن أن يعجز في الردي، يعني أنه سبحانه وتعالى تنزه عن أن يعجز عن فعل شيء. وهو أراد هنا أن يتكلم عن الإرادة. نعم أحسن الله عليك. طيب، نأخذ اللمية المنسوبة لابن تيمية رحمه. أقرأها. طيب، نريد أحد يشفع عمل يشارك، لو أحد يخفى يقرأ. لكن سريعا لأن الوقت يمضي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا أبا زياد، أبارك فيك. وحياكم، حياكم الله شيخ. الله يحفظك. ممكن نقرأ إذا أذن؟ طيب شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا حفظك الله، هل ممكن أن أقرأ عليك اللامية؟ تفضل يا نعم شيخ، أبدأ؟ تفضل يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. بإسنادكم شيخنا حفظكم الله تعالى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال في نظمه الشهير باللامية. عفوا يا أخي، هذه من المتون التي ليس عندي فيها سند، وإسنادها إلى ابن تيمية في مقال. نعم عندي أسانيد إلى كتب ابن تيمية كلها، لكن هل هذه منهم؟ هي محل خلاف، هذا من باب التمييز. نعم، إذا جاء في نعم يا سائلي، جاء في نظم اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. نعم، ولكلهم قدر على وفضائل. لا عفوا، وفضائل كما قلت، عفوا أنت وفضائل. هي تصح من حيث الضبط، تصح بكليهما، لكن فضائل أحسن. أحسن الله إليك. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، بأني أرجو بأني منه ري، لا بأني منه، أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم الناجن وآخر وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى فمسلم الناجن. نعم. وآخر والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان. أنت وقفت عند قوله فمسلم، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم الناجن وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. شيخنا نعم، كنت أريد أن أذكر شيئا حدث لي في هذه اللامية. تفضل. كنت أسكن مع أحد الإخوة من كان معروفا بشدة حفظه وسرعته أيضا. نعم. كان يحفظ متونا كثيرة جدا، لكنه لم يكن يحفظ هذه، فسألته في يوم من هل تحفظ لامية شيخ الإسلام، فقال لي انتظر سأحضر شيئا من الغرفة، فدخل أظن أقل من دقيقة ولم يكن يحفظها، فدخل هذه الدقيقة ثم خرج فسمع علي. نعم جميل. يعني ممكن في الثواني المعدودة. نعم، فهي سبحان الله يعني ميسرة جدا هذه اللامية، يعني نعم ما قابلت واحدا إلا وجدته يحفظها. نعم، وهي فيها بعض الأبيات التي يعني يرددها أهل السنة دائما في شروحاته، كقبح لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، هذا كثيرا ما نقوله. لكن أنا قلت هي منسوبة لابن تيمية، لأنني لا أعلم أنه ذكر في كتبه أنه قال، وإنما هي الذي صنعه هو المرداوي، هو من علماء المذهب الحنبلي. فنسبت إليه يعني تحت بنسبة كبيرة هي منه، وتحتمل أيضا أنها ليست له، لكن على كل حال هي جميلة وتحفظ يعني نفيس. طيب، كنت أريد أن نأخذ الجوهر المكنون في علوم البلاغة، كنت أريد أن أقرأه عليكم سريعا، لكن يعني نجعله نبدأ به إن شاء الله في المجلس القادم. وإذا أردتم أن إذا أراد أحد أن يقرأه سريعا فلا بأس يعني يتواصل معي ونبدأ به في المجلس القادم إن شاء الله. طيب، كذلك سنأخذ إن شاء الله في المجلس القادم التعليق على شرح معلقة زهير بن أبي سلمة من شرح المعلقات السبع لشيخ محمد الأمين ولد الحسن، كما فعلنا في معلقة امرئ القيس. وإلى أن نلتقي في المجلس القادم إن شاء الله، استودعكم الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.